وكم ترى أقواما يردون دليل الإجماع بتوهم أنه يخالف نصا من كتاب أو سنة، يقول هذا الإجماع يخالف دليل كذا وكذا سواء من القرآن أو من السنة، فيقال هذا خطأ. إذا ثبت كون الإجماع حجة والنص حجة فيجمع بين الحجتين، ومزية دليل الإجماع أنه قطعي الدلالة كما ذكر هذا الغزالي في كتاب المستصفى، وابن قدامة في روضة الناظر، وابن تيمية في مجموع الفتاوى، فعليه يفسر النص بالإجماع لا أن ينقض الإجماع بالنص، وإنما ينقض الإجماع بإثبات المخالف، وهذا أمر دقيق. الإجماع ينقض بإثبات المخالف، بإثبات أنه ليس هناك إجماع، لا ينقض الإجماع بمخالفة النص، لأن الإجماع حق ولا بد أن يكون مبنيا على دليل، والنص حق والحق لا يتعارض. فإذا يفسر دليل الكتاب أو السنة بالإجماع،